لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. نشرع بإذن الله تعالى بداية من حديث اليوم في سلسلة أحاديث بعنوان الكبائر، عافانا الله عز وجل وإياكم من الوقوع في الكبائر. نريد بذلك الترهيب والتحذير من الوقوع في هذه الكبائر، لا سيما وقد انتشرت الكبائر والمعاصي في أرض الله سبحانه وتعالى في بلاد المسلمين وغيرها. وقبل أن نشرع في الحديث تفصيلا، لا بد أن نبين ما هي الكبيرة وما هو مقصود العلماء بالكبيرة. فإن الكبيرة أو الكبائر والعياذ بالله هي عظائم الذنوب وكبائرها، فإن عظائم الذنوب تسمى كبائر كما هو كلام العلماء في الجملة. وحقق بعضهم بأن جعل الكبيرة بأنها هي كل ذنب ورد فيه حد في الدنيا، أي عقوبة حد في الدنيا، أو وعيد أو تهديد أخروي، أو لعن على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو في كلام الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. إذن على هذا التعريف يتضح لنا ملامح وصف الكبيرة والعياذ بالله: كل ذنب ورد فيه حد في الدنيا، كالسرقة والقتل والزنا وشرب الخمر والعياذ بالله، هذه ذنوب كبائر ورد فيها حد في الدنيا. وكذلك كل ذنب ورد فيه وعيد أو تهديد أخروي، كعقوق الوالدين وقطع الرحم ونحو ذلك، فهذا ورد فيه الوعيد والتهديد الأخروي، فهي من الكبائر أيضا. وأما ما جاء فيه لعن في كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فكالتبرج وكالرشوة والتنمص والتشبه من الرجال بالنساء أو من النساء بالرجال ونحو ذلك، فهذه كبائر قد ورد في شأنها لعن في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فالكبائر والعياذ بالله مهلكات، عافانا الله عز وجل وإياكم. الكبائر والعياذ بالله ذنوب تهلك الإنسان في الدنيا وفي الآخرة. وقد أنكر جماعة من أهل العلم جزاهم الله خيرا تسمية ذنب صغيرا، وقالوا لا يوجد في الذنوب صغير وكبير، بل كل الذنوب كبيرة، وذلك باعتبار عظمة الله عز وجل وجلاله. فالذنب في حق الله سبحانه وتعالى قالوا كبير مهما كان، وأما أن يطلق عليها صغيرة ربما في لسان الشرع فهذا بالإضافة إلى غيرها تكون صغيرة. يعني على سبيل المثال النظر إلى المرأة الأجنبية بالإضافة إلى الزنا بالأجنبية والعياذ بالله يكون هذا صغير وهذا كبير، لكن الذنوب كلها عندهم كبائر، ولا ينبغي أن يقال هذه كبيرة وهذه صغيرة. وجزاهم الله خيرا على هذه الهمة العالية. لكن من عظيم رحمة الله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى جعل الذنوب على نوعين أو على النوعين، كبيرة وصغيرة، وأن الذنوب بالفعل منها الكبائر ومنها الصغائر، وإن كانت الصغائر قليلة جدا لكن أكثرها بل جلها وأعظمها أنها كبائر. لكن هناك كبائر وصغائر، وبان ذلك من النصوص القرآنية والأحاديث النبوية. فمن ذلك يقول النبي، يقول الله عز وجل في القرآن: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. فبان من ذلك أن هناك كبائر وهناك أصغر منها، وهو اللمم. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. فكان من رحمة الله أن هناك كبائر وصغائر. وكذلك بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم الفرق بينهما، وذلك أن الكبيرة لا تمحى إلا بتوبة، أما الصغيرة فتمحى بالعمل الصالح ولو لم يكن قاصدا التوبة منها. فإذا أذنب الإنسان ذنبا صغيرا ثم قام فعمل عملا صالحا محاه، أي محى هذا الذنب الصغير. أما الكبيرة فلا بد لها من توبة مخصوصة مهما عمل من أعمال، ولو كان مجاهدا في سبيل الله، ولو كان حاجا وغازيا ونحو ذلك، فإنها لا بد لها من توبة مخصوصة. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس إلى الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن. ما اجتنبت الكبائر، ما اجتنبت الكبائر، أي أن الذنوب الصغائر تمحوها الصلوات. إذا صليت من الظهر إلى العصر وكانت هناك صغيرة تمحوها الصلاة التي بعدها، أما الكبيرة فلا تمحى إلا بتوبة مخصوصة. ولذلك كان من فضل الله علينا ورحمته أن ضمن لك الجنة إن أنت اجتنبت الكبائر، حتى وإن وقعت في الصغائر، فالصغائر تكفرها أعمالك الصالحة من صلاة وصيام وحج وزكاة وغير ذلك. أما الكبائر فإن اجتنبتها فإن الله عز وجل ضمن لك الجنة. قال الله سبحانه وتعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فأنت أيها العبد إذا اجتنبت الكبائر وانتهيت عن الكبائر ضمنت بإذن الله الجنة، ضمنت بإذن الله عفو الله عز وجل وسعة رحمته، لأنك جئت يوم القيامة وقد اجتنبت الكبائر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ومدح الله عز وجل المجتنبين للكبائر بين صفات يمدح بها عباده الصالحين. قال الله سبحانه وتعالى: وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. انظر إلى صفاتهم: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون، والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فكانت صفات هؤلاء الناجين يوم القيامة عند الله عز وجل منها أنهم يجتنبون كبائر الإثم، يجتنبون الفواحش، يجتنبون عظائم الذنوب. فأنت أيها المسلم إن اجتنبت الكبائر وانتهيت عن الكبائر وابتعدت عن الكبائر كنت في نجاة بإذن الله في الدنيا وفي الآخرة. والكبائر ربما يقول بعض الناس: أنت تقول أنها كثيرة، فكم عددها؟ أقول إن العلماء تكلموا في ذلك رحمهم الله تعالى، وقال بعضهم هي سبع، واحتج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، أي المهلكات. وهذا فيه نظر شديد، ورد عليه أو رد على هذا القول من جماهير علماء الإسلام، ولا سيما وأنه قد ورد عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال هي إلى 70 أقرب، هي إلى 70 أقرب، أي لما سمع بعض الناس يقول هي 7 قال هي 70، هي إلى 70 أقرب. وعليه صار أهل العلم وصنفت المصنفات والكتب في الكبائر التي ربما جمع بعضهم فيها أكثر من 70 كبيرة، وهي كما قالوا وهو الحق أن الكبائر أكثر من مجرد هذه 7 المذكورة في هذا الحديث، وإنما هذه 7 إنما ذكرت من باب التنبيه على أخطرها، لكن الكبائر أكثر من ذلك عافانا الله وإياكم. وسيأتي معنا في تسلسل الحديث ذنوبا وعظائم وكبائر لم تذكر في هذا الحديث النبوي، ولذا فالكبائر أكثر من ذلك، وهي المهلكات كما نكرر، وهي التي تحتاج إلى توبة مخصوصة، حتى ولو كان العبد من الشهداء عند الله فإنه لا تغفر له الكبيرة حتى يتوب منها، أو لا تمحى له الكبيرة حتى يتوب منها، إما بتوبة مخصوصة أو بموجب لهذه أو موجب لتوبة من هذا الذنب. وقبل أن نشرع كذلك في بيان أنواع هذه الكبائر والعياذ بالله، والتي من أعظمها الشرك بالله عز وجل، لا بد لنا أن نقف كذلك وقفة نحذر فيها من خطر الكبائر والذنوب العظائم في الدنيا وفي الآخرة. إن الكبائر والذنوب العظائم لها تأثير خطير على الإنسان في الدنيا وفي الآخرة. فأما الدنيا فنقف على نبذة يسيرة هنا وهناك، فأما الدنيا أي خطر هذه الكبائر وهذه الذنوب والعظائم من الذنوب على الإنسان في الدنيا هو شديد، يتعذر علينا أن نحصي ذلك في حديث واحد، لكننا نقول في الجملة أن كل ما يعانيه الإنسان في هذه الحياة الدنيا وتعانيه البشرية بالكلية من كوارث وأمراض وفقر وغلاء وحروب وغير ذلك، كل مصيبة تحدث في هذه الحياة الدنيا إنما سببها الكبائر والذنوب والفواحش، كل مصيبة في هذه الحياة الدنيا نعيشها إنما سببها هذا السبب الحقيقي الوحيد، وهو الانحراف عن دين الله عز وجل وارتكاب الكبائر وارتكاب العظائم من الأمور في أرض الله سبحانه وتعالى. الناس إذا فعلوا ذلك حلت بهم المصائب، سواء على المستوى الفردي أو على المستوى الجماعي، فالفقر ما حل بنا إلا بسبب الكبائر والعظائم من الذنوب، والمرض ما حل بنا إلا بسبب الكبائر والعظائم من الذنوب، والغلاء ما حل بنا إلا بسبب العظائم والكبائر من الذنوب، والكوارث ما حلت بنا إلا بسبب العظائم والكبائر من الذنوب، والحروب ما دارت إلا بسبب الكبائر والعظائم من الذنوب. وهنا ربما يقول قائل أليست هذه أسباب ظاهرة، أي أن هذه السبب، كما يحلو للبعض أن يحيل السبب إلى السبب المادي البحت. إن كثيرا من الناس يبتعدون في نظرهم عن النظرة الشرعية، يبتعدون في نظرهم عن الحكمة الإلهية في البلاء وما ينزل بالناس، فترى كثيرا من الناس إذا نزل البلاء والغلاء والفقر والمرض والحروب وكذا ونحو ذلك، يحلو له أن ينظر نظرة مادية بحتة، فترى الأقوال والأسباب كلها تدور في نظر مادي، فتسمع الأسباب ما سبب ما نحن نعانيه والدنيا تعانيه؟ فهذا يقول الأزمة الاقتصادية العالمية، والآخر يقول سبب ذلك الديون الطويلة بين الدول، وآخر يقول الحروب التي قامت بين بعض الدول العظمى وأثرت على البلاد الأخرى، وآخر يقول جشع التجار وكذا ونحو ذلك. وكل ذلك لا ينفى عباد الله، كل ذلك لا ينفى، إنما ذلك كله أسباب ظاهرة للسبب الحقيقي. انتبهوا عباد الله، إنما كل ذلك كله أسباب ظاهرة للسبب الحقيقي، ألا وهو الانحراف عن دين الله والبعد عن الله وارتكاب الكبائر والمعاصي والكبائر والعظائم التي تغضب الله عز وجل. وهنا ربما يقول قائل، كل شيء أنتم تحولونه إلى هذا المعنى. نقول لك أنت كمسلم إن لم تنظر هذه النظرة فأنت تحتاج إلى إعادة نظر في عقيدتك، في إيمانك، في إسلامك. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: والله خلقكم وما تعملون. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: إنا كل شيء خلقناه بقدر. ما يوجد شيء في هذا العالم إلا والله خالقه، ما يوجد شيء في هذا العالم إلا والله قدره بقدر وحكمة. ما يتحرك ساكن ولا يسكن متحرك إلا بتقدير من الله، فكل شيء في هذا الكون يدور بتقدير وخلق الله سبحانه وتعالى ولحكمة يعلمها سبحانه وتعالى. إذن ما دارت الحروب إلا بتقدير الله، ما حصلت الأزمات الاقتصادية إلا بخلق الله وتقديره، وما كانت الديون إلا بخلق الله وتقديره، وما كان كذا وما كان كذا وما كان كذا، كل شيء هو من خلق الله ومن تقدير الله عز وجل. إذن الذي خلق هذه الكوارث وهذه المصائب أخبرنا أنه خلقها لحكمة، وهي قال الله سبحانه وتعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال الله سبحانه وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر، فسدت الأرض، فسدت البحار، فسدت الأرض من كل جهة، وفسدت الثمار والزروع وكذا ونحو ذلك. نعم، ظهر الفساد في البر والبحر بماذا؟ بالشمس الشديدة، بعوامل الحرارة الشديدة. قال: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فما أمر الشمس التي تفسد الزرع والهواء، وما أمر الحروب، وما أمر ذلك؟ إنما ذلك كله أسباب ظاهرة يخلقها الخالق سبحانه وتعالى لتسير الدنيا على نواميس وأسباب معلومة. أن الناس إذا حاربوا بعضهم بعضا حصلت أزمات، أن الناس إذا طالت ديونهم حصلت أزمات، لكن كل هذا من الذي خلقه؟ من الذي قدره؟ الذي قال: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وبين لنا أنه إذا خلق لنا الأقدار التي تؤلمنا إنما ذلك منا وبسببنا. قال: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قد عفى عنا عن كثير. لو آخذنا الله عز وجل بما نرتكب من الذنوب وما يرتكب الخلق في أرض الله ليل نهار من الذنوب والكبائر والمعاصي لأهلكنا، كما قال الله عز وجل: ولو يعجل الله للناس استعجالهم بالشر لقضي إليهم أجلهم لعاقبهم الله عز وجل، لكنه يعفو ويمهلنا لعلنا نرجع، لعلنا نتوب. ولذلك عباد الله، إن الكبائر والذنوب وعظائم الفواحش والذنوب سبب كل بلية وفتنة وشر. فما حل بنا مرض ولا غلاء ولا فقر ولا أزمات إلا بسبب الكبائر والذنوب والعظائم من الفواحش التي ترتكب على أرض الله ليل نهار يرتكبها الإنسان، ثم بعد ذلك ينتظر أن يرزقه الله، ثم بعد ذلك ينتظر أن ييسر الله له ما هو عليه. هذا ينافي حكمة الله. فحكمة الله عز وجل أن القرية التي تعرض عن دينه وتنحرف عنه يهلكها الله، ويريها ما يريها من أسباب الضرر والفتنة والفقر والمرض والغلاء والبلاء، بل والزوال بالكلي. فإن الله عز وجل أجرى سنته أن الكبائر والذنوب تبيد وتزيل البلاد والشعوب، يزيلها الله عز وجل إذا زادت في انحرافها عن منهج الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى: وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله، أي انحرفت، عتت عن أمر ربها ورسله، فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. فاتقوا الله يا أولي الألباب، يا أصحاب العقول، فاتقوا الله يا أولي الألباب. قد أنزل الله إليكم ذكرا، أنزل الله إليكم دينا وقرآنا ورسولا تأملون بما جاءكم به، تتركونه وتنحرفون وترتكبون الكبائر والعظائم، ثم تقولون: ماذا فعل الله بنا؟ هذه سنة الله الماضية. فمن الذي دمر عاد؟ ومن الذي أو ما الذي دمر عاد؟ وما الذي دمر ثمود؟ وما الذي خسف بقارون الأرض؟ وما الذي أغرق الفرعون وأغرق قوم نوح؟ إنه السبب الوحيد الانحراف عن منهج الله، الانحراف عن دين الله عز وجل، وارتكاب الكبائر والعظائم والذنوب. قال الله سبحانه وتعالى: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. وما كان الله ليظلمهم، وما كان الله ليظلمهم، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. الله عز وجل لا يظلم الخلق إن نزل بهم البلاء والفقر والغلاء وكذا، إنما هم أنفسهم الذين ظلموا أنفسهم بانحرافهم عن منهج الله سبحانه وتعالى. فهذه سنة الله الماضية، وقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم بأنها لا تزال ماضية ولو بعد حين. تقول أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو يقلب كفيه ويقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، ويل للعرب من شر قد اقترب. قالت وحلق بإبهامه والتي تليها هكذا، وقال: فتح اليوم جزء من ردم يأجوج ومأجوج كهذه. قالت: فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنهلك وفينا الصالحون؟ أنهلك وفينا ناس بتصلي؟ لأن كثيرا من الناس ربما يرد علي الآن يقول: والله إحنا بنصلي وناس كويسين، إحنا مالنا ومال المجرمين اللي في كل مكان. قالت: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. قال: نعم، إذا كثر الخبث. إذا كثر الخبث أي الفواحش، إذا كثرت في الناس أهلكهم الله سبحانه وتعالى. ولذلك عباد الله لابد أن ننزجر، إن أقدار الله عز وجل هذه المؤلمة التي تنزل بنا إنما تنزل بنا بذنوبنا، وإنما هذا لنا تذكير لأجل أن ننتهي عن الكبائر والفواحش وعظائم الذنوب. بقي لنا أن نشير إلى شيء من خطر الكبائر والفواحش على الإنسان في الآخرة، فقد أشرنا في نبذة إلى خطرها على الإنسان في الدنيا، وأنها سبب الأمراض والبلاء والغلاء والكوارث والحروب والعياذ بالله، فكذلك في الآخرة بل هو أشد. إن الكبائر والفواحش وعظائم الذنوب والعياذ بالله لها أثر خطير على الإنسان في الآخرة، فهي في الجملة مهلكة تلقي به في النار والعياذ بالله. ونحن لا نستطيع أن نقف في هذه الكلمة على كل ذنب وعاقبته في الآخرة، ولعل هذا سيأتي معنا إن شاء الله تعالى عندما نقف مع كل كبيرة من الكبائر بوقفة مخصوصة. لكني أذكر مثالين فقط في ذنبين من الذنوب التي يستهين بها كثير من الناس، ويظن ربما بعض الناس أنها من الصغائر، فانظر إلى عاقبة هذه الذنوب في الآخرة فكيف بما هو أشد منها من الكبائر والعظائم التي ترتكب، نسأل الله العافية. المثال الأول ترك التنزه من البول أو الاستتار عند التبول، إن كثيرا من الناس يستهين بذلك، تراه إذا أراد أن يتبول يقف هكذا في طريق الناس ويتبول دون أن يستحي، ولا يدري المسكين أن عدم التستر من البول أو عند التبول سبب في عذاب القبر. أو التنزه من البول الذي يقع فيه كثير من الشباب خصوصا، تراه يقضي حاجته ويتبول ولا يتطهر بعدما ينتهي من بوله، هذا سبب عذاب القبر، فكيف بالذنوب العظائم. مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين، قال ابن عباس فقال إنهما يعذبان، فوقف الناس قال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال صلى الله عليه وسلم بل هو كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، وفي الرواية الأخرى قال لا يستتر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. إن عدم التنزه من البول أو الاستتار عند التبول سبب لعذاب القبر، النار تشتعل في القبور بعدم التنزه من البول أو الاستتار، فكيف بالسارق والزاني والقاتل وشارب الخمر وكذا، إذا كان هذا في ذنوب يظن بعض الناس أنها لا شيء أو صغيرة ونحو ذلك. إذن أثر الكبيرة على الإنسان في الآخرة خطير. المثال الثاني أخذ شيء يسير مما تؤتمن عليه من الأمانات دون إذن يعرض صاحبه والعياذ بالله للعذاب، بل وربما ولو كان من الشهداء الذين قتلوا في المعركة. اسمعوا إلى هذا الخبر الذي يبين لكم هذا المعنى. يقول أبو هريرة رضي الله عنه خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، ولما فتحت خيبر فكان قد أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم غلام يقال له مذعن، خادم يعني يخدم النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق. قال فبينما مذعن يجمع رحل النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه سهم غائر، سهم غائر يعني سهم مع الشعرفين من اللي رماه، فقتل الرجل، فقال الناس هنيئا له الجنة، مات في المعركة، قالوا هنيئا له الجنة. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إن الشملة التي أخذها يوم خيبر لتشتعل عليه نارا. أنتوا بتقولوا ده في الجنة؟ إن الشملة التي أخذها لتشتعل عليه الآن نارا. ما هي الشملة عباد الله؟ قال العلماء: كساء يكتسي به الرجل على وجهه وشيئا من رأسه، يعني زي ما بيقولوا بالتعبير عندنا تلفيعة كده، أخذها من الغنائم دون إذن، تشتعل عليه نارا، هو الذي مات شهيدا. فكيف بعظائم الذنوب الذين يأكلون الرشوة ويأكلون الربا ويأكلون أموال اليتامى ويسرقون ويزنون وكذا، كيف بهذه الذنوب الكبائر؟ إذا كان مثل هذا الذنب الذي ربما يستهين به رجل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يؤدي إلى هذا الهلاك. يقول أبو هريرة راوي الحديث: فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشراك أو شراكين، الشك يعني من الراوي، بشراك. تعلمون الشراك عباد الله؟ الشراك حتة من النعل، الصندل اللي احنا بنلبسه في زمان اسمه صندل، الجزء اللي فوق ده اسمه شراك. الرجل من الغنيمة خد الشراك ده عشان يبقى يربط بيه النعل بتاعه، خده من غير إذن. فلما جاء الرجل وقد سمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم في شأن مدعن، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم بالشراك أو الشراكين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: شراك من نار أو شراكين من نار، على حسب حالك. كنت هتاخد شراك هيعذبك في النار، هتاخد شراكين هيعذبوك في النار. هذا في شأن ذنب من الذنوب التي ربما يعتقد كثير من الناس أنها صغيرة، فكيف بعظائم الذنوب وكبائر الذنوب. ولذا عباد الله لا بد لنا أن ننتهي عن الكبائر، بغض النظر أننا سنبدأ حديثا عن أنواع الكبائر ونحو ذلك، لا بد أن ننتهي عن الكبائر لنضمن الجنة. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، لنضمن حياة كريمة دون بلاء وغلاء وهم وغم وفتن. فإن الله عز وجل ضمن الحياة الكريمة لمن يجتنبون الكبائر ولمن يبتعدون عن معصيته بالفواحش. قال الله سبحانه وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال الله عز وجل: وأن لو استقاموا على الطريقة، أي لو أخذوا طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وقال الله عز وجل: فقلت استغفروا ربكم، أي توبوا إلى الله، إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم أنهارا ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فانظر طاعة الله وأثرها ومعصية الله وأثرها عباد الله، بل وفي الآخرة كذلك أنت تنجو. قال الله عز وجل: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، أي يتوبون إلى الله ويرجعون إليه، ليس بمجرد استغفر الله العظيم، لا، إنما يتوبون يرجعون إلى ربهم ويندمون على ما فعلوا وينتهون عن الكبائر. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.